أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ومن البراهين الدالة على قدرة الله ووحدانيته ثبات السماوات والأرض وقيامهما واستقرارهما بأمر الله، فلم تزولا ولم تسقطا. ثم إذا دعاكم الله إلى يوم الجزاء والحساب خرجتم من قبوركم مسرعين إلى عرصات القيامة. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. والله وحده يملك كل من في السماوات والأرض من المخلوقات، لأنه الذي خلقهم ورزقهم فهو يتصرف فيهم ويدبرهم، والجميع خاضعون لجبروته منقادون لأمره. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والله وحده الذي ينشئ الخلق من العدم ثم يعيده بعد الفناء، وإعادة الفاني إلى الحياة أهون على الله من الإنشاء من العدم، وكلاهما الإنشاء والإعادة هين على الله، وله تبارك اسمه الوصف الأعلى في كل ما يوصف به، فله من كل صفة أجلها وأعظمها وأرفعها، وهو العزيز الذي لا يغالب، قهر من حاربه وأذل من غالبه، الحكيم في خلقه وصنعه وفي حكمه وشرعه. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ضرب الله مثلا لكم أيها الكفار، وهذا المثل من أنفسكم، هل لكم من العبيد والإماء من يشارككم في الرزق ويتساوون معكم فيه وأنتم تخافون منهم كخيفتكم من الأحرار الشركاء في مقاسمة الأموال؟ أنتم لا ترضون بذلك، فكيف ترضون بذلك لله؟ فتجعلون له من عباده شركاء في ربوبيته وألوهيته. وبمثل هذا المثل الواضح الجلي يبين الله البراهين الساطعة والحجج القاطعة لأهل الفطر القويمة والعقول السليمة. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. بل اتبع الكفار الهوى في شركهم بالله، فقلدوا الآباء بلا دليل، وفعلوا فعلهم جهلا وضلالا، ولا أحد يستطيع أن يرشد إلى الهداية ويوفق لها من كتب الله عليه الضلالة، وليس للكفار من أنصار يدفعون عنهم عذاب الواحد القهار. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر أكثر الناس لا يعلمون. فأقم أيها النبي ومن معك من المؤمنين وجهك واتجاهك للدين الخالص الذي هو الإسلام، مائلا عن الشرك للتوحيد، ومتبعا ملة إبراهيم عليه السلام، فإن الإسلام هو الدين الذي فطر الله الناس عليه. لا يستطيع أحد أن يبدل خلق الله ودينه، لأنه الطريق المستقيم والنهج القويم الموصل إلى رضا الرحمن الرحيم وجنات النعيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن الذي أمرك الله به هو دين الإسلام وليس سواه من الأديان. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وكونوا عائدين إلى الله بالتوبة من الذنوب وإخلاص العمل والصدق والطاعة مع تقوى الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى، وأدوا الصلاة المشروعة على أكمل وجه تامة الأركان والواجبات والشروط، ولا تكونوا مع من أشرك بالله غيره، بل كونوا موحدين مخلصين لله العبادة وحده. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تكونوا من أهل الكفر والهوى والبدع الذين حرفوا دينهم وبدلوا كتابهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، وذلك وفق أهوائهم، وصاروا طوائف وجماعات مختلفة متنازعة يتشيعون لقادتهم ويتعصبون لآرائهم ويتعاونون على الإثم والعدوان، كل جماعة بما عندها من المذاهب فرحة مسرورة تحسب أن الحق معها وحدها وأن ما سواه على الباطل.